رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء كيف الطواف. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال أخبرنا سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة دخل المسجد فاستلم الحجر، ثم مضى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم أتى المقام فقال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت، ثم أتى الحجر بعد الركعتين فاستلمه، ثم خرج إلى الصفا أظنه قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال رحمه الله في الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما: قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث جابر رضي الله عنه حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. قال جابر رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ رحمه الله بهذه الترجمة التي تتعلق بشعيرة الطواف، وقد تقدم معنا في المجلس الماضي بيان جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق بحقيقة الطواف بالبيت والشروط التي ينبغي توفرها للحكم بصحة هذا الطواف. وهذا الحديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه، اقتطعه المصنف رحمه الله، وهو من جملة منسك النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. وحديث جابر في صفة حجة الوداع هو أجمع الأحاديث التي وصفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم في منسكه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه في حجة الوداع. والروايات تأتي في بعض الأحيان مقتصرة على بعض المناسك دون بعض. وفي هذه الجملة التي اقتطعت من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بيّن فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم في دخوله لمكة وطوافه بالبيت، قوله: فأخبر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة. كان عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قد خرج من المدينة خرج من المدينة صلوات الله وسلامه عليه، فصلى الظهر بمسجده، ثم صلى العصر بذي الحليفة، ثم مضى إلى مكة، وقدم على مكة ليلة الرابع من ذي الحجة، وكان دخوله في ليلة الرابع من ذي الحجة وهي توافق ليلة الأحد، لأن العلماء رحمهم الله أجمعوا على أن الوقوف بعرفة كان يوم الجمعة وهو اليوم العاشر التاسع من ذي الحجة. فإذا كان التاسع يوم الجمعة فمعنى ذلك أن صبح رابعة هي صبح يوم الأحد، فكان دخوله عليه الصلاة والسلام بالليل، ولذلك لم يدخل إلى البيت مباشرة وإنما بات بذي طوى. فلما بات عليه الصلاة والسلام صلى الصبح على أكمة غليظة كما في بعض الروايات، وليس في موضع المسجد الذي بني ثم، فصلى عليه الصلاة والسلام الصبح، ثم لما طلع النهار اغتسل بذي طواء، ثم مضى ودخل من ثنية المعلاه ودخل المسجد. وقوله هنا دخل المسجد ألف المسجد للعهد، والمراد بها العهد الذهني وهو المسجد الحرام، أي مسجد الكعبة، لأن المسجد الحرام يطلق على مكة كلها كقوله تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام وكقوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، هذا من إطلاق المسجد الحرام على كل مكة، ويطلق المسجد الحرام على مسجد الكعبة أي على المسجد نفسه. ومراد جابر رضي الله عنهما عنه وعن أبيه أنه عليه الصلاة والسلام دخل المسجد، ودخله من باب بني شيبة من جهة الصفا كما بيناه فيما تقدم. وظاهر هذا الحديث أنه بمجرد دخوله عليه الصلاة والسلام استلم الحجر. وفي هذا دليل على مسائل، منها ومن أشهرها أن السنة لمن قدم على مكة من خارجها أن يبتدئ بتحية البيت بالطواف، وأن لا يبدأ بتحية المسجد قبل الطواف بالبيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتفقت الأحاديث أنه لما دخل مكة في حجة الوداع وفي عمراته لم يبدأ بشيء قبل الطواف، وهذا يدل على أنه لا يبدأ بتحية المسجد. ولذلك قال العلماء إن تحية البيت الطواف به، فطاف عليه ابتدأ عليه الصلاة والسلام بالطواف، فدل على أنه كما ذكرنا على أنه لا يصلي تحية المسجد. ومن هنا يخصص عموم قوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين بهذا الخاص. منهم من يخصه بالقادم من غير مكة من خارج مكة، ومنهم من يجعله أصلا مضطردا. فلو دخل الإنسان البيت فإنه من الأفضل له أن يبدأ بالطواف ثم يصلي ركعتي الطواف وهي بمثابة التحية للمسجد، وتحل محلها ويحصل الاندراج. قوله استلم الحجر، الاستلام إما من السلام بمعنى التحية، قال تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام. ولذلك أهل اليمن يسمون الحجر بالمحيا لمكان التحية بالاستلام. وإما من السلم وهو الحجر، ويقال استلم الحجر إذا لمسه بيده. وفي هذا أي قوله استلم الحجر إجمال بينته الأحاديث الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر فقبله، ومن هنا جعل الله للركن اليماني الذي فيه الحجر أمرين، أولهما الاستلام مع التقبيل، وثانيهما الاستلام. وأركان البيت منها ما يستلم ويقبل، ومنها ما يستلم ولا يقبل، ومنها ما لا يستلم ولا يقبل. فأما الذي يستلم ويقبل فهو الركن الذي فيه الحجر، فيستلم ويقبل، يستلم باليد ويقبل بالفم. وأما الركن الذي يستلم ولا يقبل فهو الركن اليماني، وهو الركن الذي يلي الركن الأسود أو الركن الذي فيه الحجر الأسود. فهذا يستلم باليد ولا يقبل في قول طائفة من العلماء. ومن أهل العلم من قال الركن اليماني يستلم ويقبل، وهو قول بعض أئمة السلف رحمهم الله. ولذلك لا ينكر على من قبله إذا تأول قول من يقول بالجواز. والأصح والأقوى وعليه ظاهر السنة أن التقبيل خاص بالحجر، لأن عمر رضي الله عنه قال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. فخص بالتقبيل الحجر، وأيضا بيّن أن التقبيل لا يفعل إلا إذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أخذ الأئمة دليلا على أنه لا يشرع تقبيل شيء من البيت إلا الحجر، فلا تقبل أركانه ولا جدران ولا عتبة بابه، لأن التقبيل تعظيم. وحرمة المسلم ذاته أعظم من حرمة البيت، فلا يجوز له أن يعظم إلا ما أذن الله له بتعظيمه، بل بالعكس لو اقتصر تقبيله على الحجر لكان هذا أكمر فأكمل في تعظيم البيت وتعظيم أعظم شيء في البيت وهو الحجر. ومن هنا يقتصر على تقبيل الحجر، فأجملت الرواية التي معنا. وبينت الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم وقبل، ثم الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كبر واستلم الحجر، فحصلت السنة القولية والفعلية، فاستفتح الطواف بقول وفعل لأنه كالصلاة، وقد قال صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، فالصلاة تستفتح بالقول وهو الله أكبر كما قال صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، وبسنة فعلية وهي رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وهي السنة التي أجمع عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعض العلماء لم يجتمع في رواية السنة برواية العشرة من المبشرين بالجنة إلا رفع اليدين في تكبيرة الإحرام. فإذا رفعت اليدان في تكبير رفع يديه في تكبيرة الإحرام كذلك أيضا قالوا ويكبر فيدخل بالتكبير، كذلك أيضا يستلم بيديه الحجر ويكبر فيجمع بين القول والفعل، ويكون التقبيل أيضا سنة تبعا لذلك تعظيما لما أمر الله به من التعظيم على الوجه الذي وردت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستلم عليه الصلاة والسلام الحجر وقبل، فهذا الركن اليماني يستلم ولا يقبل. وأما الركنان الباقيان، الأول منهما يقال له الركن العراقي، وهو الركن الذي يلي الركن الأسود، فإذا طاف الطائف وجعل البيت عن يساره ابتدأ بالركن الأسود ثم مضى إلى باب البيت ثم يليه الركن العراقي، وبعد الركن العراقي الركن الشامي وهو بحذائه. هذان الركنان يقال لهما الشاميان والغربيان، لا يستلمان ولا يقبلان، وهما ليس من تمام البيت، لأن البيت فيه ستة أذرع كما ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة، قيل ستة أذرع وقيل ستة أذرع وشيء قليل من الحجر، ولذلك لا يستلم هذان الركنان ولا يقبلان. هذه أركان البيت، فاستلم عليه الصلاة والسلام الركن الأسود وقبله بأبي وأمي وقبل الحجر صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. ثم مضى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا. فالسنة في الطائف أنه إذا ابتدأ الطواف يبتدئ من الركن، فلما استلم عليه الصلاة والسلام الركن وسامة جرمه وجسده بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه كمال الحجر دل على أن ابتداء الطواف يكون على هذه الصفة، ومن هنا لا يصح أن يبتدئ طوافه بين الركن وبين الباب. ومن الأخطاء التي يقع فيها البعض أنه إذا أراد أن يقبل الحجر ربما بحث من جهة الزحام فجاء من جهة الباب في بداية الطواف، وحينئذ يحصل منه الخلل. أولا سيكون البيت عن يمينه، وهذا حتى ولو كان أثناء الطواف لا يليق به، بل قال بعض العلماء لا يصح كما بينا، لأنه من شرط صحة الطواف أن يجعله عن يساره، فينحرف حتى يجعل البيت عن يمينه ثم يقبل ولا يزال جرم جسده دون المسامة والمحاذاة، وهذا لا يصح شوطه، لا بد من تمام الشوط كما أتمه عليه الصلاة والسلام، وتمامه أن يحاذي بكامل جرمه الحجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ طوافه من الحجر، فإذا ابتدأ على هذه الصفة تم شوطه، وإلا لزمه أن يعيد من بدايته على الصفة المعتبرة. وقوله رضي الله عنه وأرضاه استلم الحجر كما قلنا أن فيه إجمال، فقد قبل عليه الصلاة والسلام الحجر كما ثبتت الرواية الصحيحة عنه. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا أمكنه استلام الحجر استلمه، فإذا لم يستلم عليه الصلاة والسلام وضع يده عليه استلمه، فإذا لم يتمكن من تقبيله بفمه وضع يده ثم قبلها. واختلف العلماء هل تقبل اليد إذا وضعت على الحجر أم يقتصر على وضعها على الفم؟ قولان جمهور العلماء على أنه يقبل اليد إذا وضعها على الحجر بثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. وقال مالك رحمه الله في إحدى الروايات عنه لا يقبل، وإنما يضع اليد على فمه. واختلفوا أيضا إذا قلنا أنها تقبل اليد هل يبدأ بالتقبيل، هل يبدأ بوضع اليد على الحجر ثم يقبل، أو يبدأ بالتقبيل ثم يضع يده على الحجر؟ أصحهما مذهب الجمهور أنه يقبل، أنه يضع يده ثم يقبلها، ولا يبتدئ التقبيل قبل وضع اليد، لأنه ظاهر السنة، وهو مذهب جمهور العلماء. والقول الثاني قول بعض أصحاب الشافعي وهو ضعيف. والسنة في التقبيل والاستلام بالنسبة للحاج والمعتمر أن يتقي الطيب، إذا كان على الحجر طيب فإنه لا يستلم الحجر ولا يقبله حتى يزول الطيب أو يمحيه، لأن الله تعالى شرع من سنن النسك ومن دخل في النسك أنه لا يتطيب ولا يمس الطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقفته دابته كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تمسوه بطيب. فالأصل في المحرم ألا يمس الطيب. فإذا كان التقبيل للحجر يفضي إلى مس الطيب بالفم أو مسه باليد فإنه يمتنع منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نهيتكم فانتهوا، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم فانتهوا. ومن هنا قالوا لا تطلب السنة بالوقوع في المحرم، لأن التقبيل سنة وإصابة الطيب للمحرم محرم عليه، واتقاء الحرام أولى وأحرى. ولذلك بينت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه المعتبر. ومن أمثلة ذلك الصائم، فإن السنة في من توضأ أن يبالغ في الاستنشاق كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. فلما كانت المبالغة وحصول هذه السنة يفضي إلى المحظور والمحرم وهو دخول الماء إلى الجوف نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فأخذ العلماء من هذا قاعدة وأصل أنه لا تفعل السنن على وجه يفضي إلى الوقوع في المحرمات والمنهيات، فالتقبيل سنة، وإذا كان الطيب موجودا أفضى إلى الوقوع في المحظور وهو مس الطيب فيتقى، يترك غيره يقبل أو يمسح حتى يذهب الطيب ثم بعد ذلك يقبل ويمسح أو يمسح بيده ويستلم. والسنة أن يحرص الإنسان على التقبيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وقبل الحجر، وتقبيل الحجر من أجل القربات وأعظم الطاعات لله جل جلاله، لما فيه من تعظيم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإن ذلك دليل على تقواه لله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فيحرص المسلم على التقبيل، والناس بين طرفي نقيض، قسم يبالغ في التقبيل حتى يقع لربما وقع في المحظورات والمحرمات، وقسم يستهين بالتقبيل فيستوي عنده أن يمر بالحجر يقبله أو لا يقبله، ولو فاته تقبيله ما شعر في نفسه بشيء من الجفاء والحرمان، نسأل الله السلامة والعافية. هذا مذموم وهذا مذموم. فالمبالغ في التقبيل الذي يزاحم الناس ويؤذي الناس ويضر بهم. وكذلك أيضا النساء، فإن المرأة إذا حرصت على التقليل بين الرجال مأزورة غير مأجورة، وإثمها وما توقع فيه الناس من الفساد والفتنة أعظم من أجلها. ولم يعرف في عهد السلف رحمهم الله اختصاص النساء عند الطواف وتمكينهم من التقديم، هذا من الحدث ولا شك أنه يوقع في كثير من الخلل. ولذلك كانت أم المؤمنين عائشة وهي أعلم النساء بالسنة، بل كانت أعلم الناس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المسائل. كانت إذا طافت طافت بالليل، وأمرت بإطفاء السرج وطافت من وراء المطاف، ولذلك كره العلماء للنساء أن يدخلن إلى صحن المطاف، لأن الغالب فيهن أن يفتن وأن يفتن. فهذا أصل لا يرتكب، لا يطلب تطلب السنن على وجه يفضي بالوقوع المحظور. ولذلك لا يؤمن منها إذا دخلت بين الرجال أن تزاحم فتفتن وتفتن، ولا يؤمن منها أن ينكشف شيء من عورتها، ولا يؤمن منها حصول الخلل عند مرض النفوس والعياذ بالله والذي في قلبه مرض. فهذه سنة إذا بالغ فيها الإنسان خرج إلى الحد الذي يجاوز فيه ما أمر بالتزامه شرعا، فما أفضى إلى المحظور من مزاحمة الناس كأشداء البنية الذين يؤذون الضعفاء، أو من يزاحم شديدا فيضرب الناس ويلكمهم أو نحو ذلك، هذا كله من الحدث مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤذي أحدا في بيت الله في عموم أرض الله، فضلا عن حرم الله عز وجل، فضلا عن بيت الله، فضلا عن أن يكون بجوار الحجر، فإن الإثم أعظم والذنب أكبر. وهذا اتفق العلماء رحمه الله عليه. وكانت العرب في جاهليتها الجهلاء لو وجد الرجل قاتل أبيه في مكة لم يهيجه، فما بالك إذا كان داخل الحرم وداخل صحن بيت الله. فضرب الناس وضرب أيدي الناس والصياح عليهم واللغط ومزاحمتهم كله منكر لا يجوز، والإثم فيه والعياذ بالله أعظم. ولا شك أن المسلم ينبغي عليه أن يعلم أن هذه المواطن يستغفر فيها من الذنوب، ويقبل فيها العبد إلى ربه ويتوب، وليس بحاجة أن يزيد على الحمل حملا وعلى الثقل ثقلا فيبوء بالخصلان والحرمان. نسأل الله بعزة وجلال يعافينا ولا يبتلينا. أما بالنسبة للطرف الثاني وهو عدم المبالاة بالتقبيل وتزهيد الناس التقبيل، حتى إن بعضهم يطوف ويصيح على من يقبل، ليس هناك حاجة أن تقبلوا ولا تفعلوا ولا، هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. إنما ينكر على الناس إذا جاوزوا الحدود الشرعية، فيقال يا فلان لا تزاحم ولا تؤذي، أم يقال له لا تقبل، فهذا نهي عما شرعه الله عز وجل وأذن به. فالأصل أن المبالغة، أن الإعراض عن التقبيل والاستخفاف به استخفاف بأمر عظم الشرع بما عظمه الشرع. ولا شك أن حرمة المؤمن عظيمة، فكونه يسن له أن يقبل الحجر وأن يذل نفسه بتقبيل هذا الحجر الذي لا يضر ولا ينفع، لا شك أن هذا يدل على أنه مقصود شرعا، وأن فيه من الخير، ولو لم يكن فيه من الخير إلا اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكفى الإنسان شرفا وفضلا. تأمل رحمك الله إذا قبلته ووضعت رأسك في ذاك المكان أنه ليس على وجه الأرض أحد غيرك يقبل، نعمة ومنة عظيمة. فالتزهيد في التقبيل وعدم المبالاة به، بل بعضهم يتيسر له أن يقبل ويكون من القدوة من طلبة العلم، نسأل الله السلامة والعافية، فيمر من جوار الحجر وكأنه لم يمر بحجر، بالحجر الذي سن النبي صلى الله عليه وسلم تقبيله. أثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما أنه قال: ما تركت تقبيل الحجر في شدة ورخاء منذ أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله. ومراده أنها سنة، ولا يمكن أن أترك هذه السنة التي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها. وكان ربما وقف في الطواف قدر 500 آية في الشوط الواحد كله ينتظر أن يفرغ الحجر فيقبله. فهذا فعل من السلف وليس فيه غلو، حاشا أن يقال مع عبد الله بن عمر غلا، وإذا كان هذا الغلو يفعل ابن عمر فنحن نفعله معه ونتبع السنة لأنه أعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس من الغلو. وإذا وقف ينتظر أن يفرغ له الحجر دون أن يزاحم ودون أن يؤذي كتبت له الحسنات، وأصاب في الطوف الواحد أو الشوط الواحد ما لا يصيبه في الأشواط كلها، فهو في ذكر الله وفي عبادة. فهذا التزهيد كما ذكرنا مخالف للسنة، مخالف لهدي السلف الصالح، والوسط هو العدل، أن يقال للناس هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال لمن حج واعتمر أو طاف بالبيت والذكر احرص على اتباع سنة سيد البشر من أن تقبل هذا الحجر، لأن الله تعالى يكتب لك أجرا في اتباعك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. وقوله رضي الله عنه ثم مضى عن يمينه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من تقبيل الحجر من التكبير واستلام الحجر وتقبيله مضى عن يمينه لكي يتم طوافه صلوات الله وسلامه عليه. فيه دليل على ما قدمنا من أنه يشترط لصحة الطواف أن يجعل البيت عن يساره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة، فدل على أنه يأخذ حكم الصلاة في الاستقبال، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وجعله عن يساره وقال خذوا عني مناسككم، وجمهور العلماء رحمهم الله على هذا، وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله إنه إذا طاف وجعل البيت عن يمينه لزمه أن يجبر ذلك بدم وصح طوافه. والصحيح مذهب الجمهور أنه لا يصح الطواف إلا إذا جعل البيت عن يساره، لأنه قبلته كالحال في الصلاة على ظاهر السنة من فعله وقوله عليه الصلاة والسلام. ثم مضى عن يمينه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم استفتح طوافه وجعل البيت عن يساره، لا يشترط أن يمضي على اليمين مباشرة، بل إنه لو قبل مباشرة ثم مضى بجوار الجدار وجوار البيت صح ذلك، وإنما مراد جابر رضي الله عنه أنه مضى عن يمينه أي جعل البيت عن اليسار، وليس المراد أنه يلزمه بعد أن ينتهي من الطواف أن ينحرف إلى أقصى اليمين أو يبتعد عن البيت. وقال بعض العلماء القرب من البيت أفضل من البعد عنه، إلا إذا كان القرب يفوت السنن كالرمل، واختلفوا على وجهين، إذا كان قربه من البيت لا يستطيع معه أن يرمل، فهل الأفضل أن يقرب من البيت ويترك الرمل، أم الأفضل أن يبتعد عن البيت ويرمل؟ أصحهما أنه يبتعد عن البيت ويرمل، لأن الرمل سنة متعلقة بالعبادة نفسها، والقرب من البيت سنة منفصلة عن ذات العبادة، وإذا تعارض المتصل والمنفصل قدم المتصل على المنفصل، ومن هنا يكون رعايته للسنة سنة الرمل من هذا الوجه أقوى وأكثر. نعم. ثم فرمل ثلاثا ومشى أربعا. الرمل هو الإسراع في الخطى مع هز المنكب، وهو الخبب، ومن قال دون الخبب أو أقل من الخبب فقد أخطأ، لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيح قال خب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأشواط الثلاثة، وهذا الخبب الإسراع في المشي دون الهرولة، لا يصل إلى مقام الهرولة والجري والسعي الشديد، وإنما هو دون ذلك مع هز المنكب. وأصل هذا الرمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتمر في عمرة العام الحديبية صده المشركون ومنعوه من دخول مكة، فاصطلح معهم على أنه يرجع من ذلك العام ثم يأتي من عام قابل ويعتمر، وهي عمرة القضية، وأنهم يخلوا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المسجد فيخرجوا عن المسجد حتى يؤدي عمرته صلوات الله وسلامه عليه. ف فاتفق معهم على ذلك في صلح الحديبية وتحلل صلوات الله وسلامه عليه فنحر هديه ثم رجع إلى المدينة. فلما كان من قابل في عمرة القضية جاء عليه الصلاة والسلام وطاف بالبيت. قبل أن يبدأ بالطواف خرجت قريش على قعيقعان وجلسوا على جبل قعيقعان، وجبل قعيقعان هو في ناحية الشامية من جهة الحجر، وأبو قبيس من ناحية الصفا، وهما الأخشبان أخشبا مكة. فجلسوا فوق قعيقعان، قالوا سمى قعيقعان لتقعقع السلاح عليه لأنهم اقتتلوا عليه في أزمان الجاهلية فسموه بهذا الاسم. فجلسوا فوق هذا الجبل ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل البيت نزل عليه جبريل بالوحي وأخبره أن قريشا تقول يقدم عليكم محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب، يعني يريدون أن يشمتوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقد كانت المدينة فيها الوباء وهو الحمى، والحمى هي التي تسمى في زماننا بالملاريا، فكانت شديدة في المدينة. فأرادوا أن يسخروا من النبي صلى الله عليه وسلم أثناء عمرته وهم فوق الجبل، يقولون انتظروا الآن تنظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى محمد وأصحابه وهم يطوفون من الإعياء وقد أصابهم الإعياء والهزال والتعب والضنى من حمى يثرب أي المدينة. فنزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، فقال عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه جلدا، أي أراهم من نفسه القوة. فدخل عليه الصلاة والسلام استلم الحجر ثم أخذ عن يمينه وخب الأشواط الثلاثة الأولى والطبع، والاطباع أن يجعل نصف الرداء تحت الإبط من الضبع وهو منتصب العضد وقيل الإبط، فيجعل نصف الرداء، الرداء هو الذي يكون غطاء لأعلى البدن والإزار لأسفله، فيأخذ الرداء ويضع نصفه تحت الإبط ثم يأخذ طرفيه ويرمي بهما فوق كتفه. فطبع عليه الصلاة والسلام ثم رمل الأشواط الثلاثة، فلما رأوه المشركون ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم يرمل والرمل فيه هز المناكب قالوا إنهم ينقزون نقز الضبا، وهذا يدل على أن فيهم من الجلد والقوة والشكيمة، كأنهم يقولون أين قولكم إنهم ضعفا وأنهم هلكا. وطرف عليه الصلاة والسلام ثلاثة الأشواط الأول وهو يرمل، فكان إذا بلغ الركن اليماني فإنه يتوارى بالبيت لأنهم في جهة قعيقعان في جهة الحجر، فيحجبه البيت عن رؤيتهم، فيمشي عليه الصلاة والسلام بين الركنين يتقوى بهذا المشي على الرمل. ثم أتم الثلاثة الأشواط، فلما كانت عمرة الجعرانة وكذلك أيضا في حجة الوداع رمل عليه الصلاة والسلام الأشواط كاملا ولم يمشي بين الركنين كما ثبت في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وحديث جابر، ولذلك قال خب الأشواط الثلاثة الأول، وهذا يدل على أن سنة الرمل اختلفت في ثاني حالها حيث أصبحت كاملة بالبيت لأن العلة هي التواري بالمشركين زالت، فأتم النبي صلى الله عليه وسلم الرمل وجعله سنة باقية محكمة مع زوال السبب الذي يدعو إليها. ولذلك قال عمر رضي الله عنه فيما الرملان وكشف المناكب وقد أطأ الله للإسلام ونفى الكفر وأهله، ثم قال ولكن لا ندع شيئا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيما الرملان، يعني لماذا نرمل ونهرول ونكشف المناكب بالاطباع وقد أطأ الله، أطأ ثبت للإسلام وأرسله دعائمه، فكأنه يقول هذا شرع للمشركين وقد زالت العلة لماذا نفعلها الآن، ثم رجع وقال ولكن لا ندع شيئا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد أن يعلم الناس أنها سنة باقية مع زوال السبب الذي دعا إليها. فخب عليه الصلاة والسلام الثلاثة الأشواط الأول برمله، والرمل يشرع للرجال ولا يشرع للنساء، ويشرع في للقادم من خارج مكة وللمكي إذا كان في حكم الآفاقي، ومن كان من خارج مكة في عمرته، ويشرع في طواف القدوم أي الطواف الذي بعده سعي بالنسبة للحج، ويشرع في طواف العمرة. وأما بالنسبة للطواف السنة والنافلة والمستحب فلا يشرع فيه رمل، إنما يختص بهذه الأطوفة التي رمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لا رمل في طواف الإفاضة بالنسبة للقارن والمفرد إذا قدم قبل عرفة وطاف بالبيت، وهكذا المتمتع. وأما بالنسبة لمن جاء مفردا ولم يطف قبل يوم عرفة، فهل يشرع له الرمل مع أنه بثوبه متحللا، بثوب متحلل لأنه قد تحلل؟ وجهان للعلماء، منهم من قال يشرع له الرمل لأنه الطواف الذي يعقبه السعي، ومنهم من قال إنه لا يشرع، وكلا الوجهين له حظ من النظر والاعتبار. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل الثلاثة الأشواط الأول، ولم يمنعه أن يرمل سبعة أشواط إلا ليبقى على أصحابه صلوات الله وسلم عليه، كما ثبت في ذلك السنة عنه عليه الصلاة والسلام في قول الصحابي: ولم يمنعه أن يرمل الأشواط كلها إلا ليبقى على أصحابه، أي لا يجهدهم بالعبادة. وفيه دليل على أنه لا ينبغي للمسلم في عبادته أن يجهد نفسه، لأن هذا يفوت ما هو أعظم وهو الخشوع في العبادة وطلب وحصول حضور القلب الذي يعظم به الأجر، وهو المقصود الأعظم في العبادات، أن تؤدي العبادة وأنت مرتاح مستجن على الوجه الذي يحصل به الخشوع ويحصل به مقصود الشرع الأعظم من حضور القلب واستشعار العبادة أثناء أدائها. ثم أتى المقام فقال: واتقي رمل. فرمل ثلاثا ومشى أربعة. رمل ثلاثا، ثلاثة أشواط، هذا المتفق عليه بين العلماء أن الرمل لا يكون إلا في الثلاثة الأشواط الأول، وجمهور العلماء على أن الرمل سنة باقية، وهو مذهب الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وخالف ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إن الرمل ليس بسنة، من شاء أن يرمل ومن شاء أن لا يرمل. والصحيح مذهب جماهير الصحابة والتابعين منهم الخلفاء الراشدون رحمهم الله، رضي الله عنهم وأرضاهم، ورحم الله السلف أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. المقصود أن الرمل سنة باقية، وأجمعوا على أنه يكون في الثلاثة الأشواط. أما الاتباع فإنه يكون في الأشواط كلها ولا يختص بالثلاثة الأشواط الأول، والصحيح أنه سنة باقية إلى تمام الطواف وكماله، ولا يختص بالرمل وحده، أي أنه لم يشرع الاتباع من أجل الرمل. وقال بعض العلماء إنه لو صلى وهو مطبع ساغ له ذلك، لأن السنة تحتمله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتمر أثبت الصحابة رضوان الله عليهم أنه اطبع، ولم يبينوا أنه رد الرداء على حاله ورده على وضعه. والاطباع لا يشرع قبل الطواف، وما يفعله بعض الحجاج والمعتمرين من الاطباع بعد الإحرام مباشر أو قبل بلوغ الحجر قبل الابتداء بالطواف، هذا كما نص العلماء بدعة وحدث، لأن هذه هيئة خاصة في العبادة لا تفعل إلا في موضعها، ومن هنا لا يطبع قبل استلام الحجر أو قبل ابتداء طوافه تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن الاطباع والرمل سنتان في حق الرجال دون النساء، ولذلك قالت أم المؤمنين رضي الله عنها، ويحكى عن بعض الصحابة أيضا، ليس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ليس على النساء رمل، ليس على النساء رمل. وهذا مما اختلف سببه عن حاله، فإن الرمل، فإن السعي بين الصفا والمروة ليس برمل، ولذلك من كل وجب هو أشد من الرمل في قول طائفة من العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد سعيا، فلا يشرع للمرأة أن ترمل ولا يشرع لها أن تسعى بالهرولة، مع أن أصل السعي في قصة هاجر أم إسماعيل أنها سعت وبين الصفا والمروة، فاختلف السبب عن التشريع، فيشرع للرجال دون النساء كما ذكرنا. نعم. ومشى أربعة، ومشى أربعة، أربعة الأشواط مشاها عليه الصلاة والسلام ولم يرمل فيها، وبينا أن السبب في ذلك أنه كان عليه الصلاة والسلام حليما رحيما، وكان أرأف بالناس من والديهم، وكان أرأف من الأم بولدها صلوات الله وسلامه عليه، فخفف عنهم ورمى ثلاثة أشواط ومشى الأربعة، وهذا اتفقت عليه الروايات كلها، اتفقت عليها الروايات كلها على أن النبي صلى الله عليه وسلم خب الثلاثة الأشواط الأول ورمل فيها ومشى في الأربعة الباقية. ثم قال بعض العلماء يمشي مشيه المعتاد، ومنهم من قال يمشي قليلا يسرع في المشي قليلا، ولا أعرف له أصلا هل يسرع في المشي على ما ذكروه، من الصحيح أنه يمشي مشيه المعتاد، لأن ظاهر الحديث عندنا هنا ومشى أربعا يدل على أنه مشى عليه الصلاة والسلام مشيته المعتادة، وكان صلى الله عليه وسلم إذا مشى مشى مشية الجلد السوي، لا يمشي مشية الخامل ولا مشية الشديد، لأن كلا المشيتين مذمومة، فالذي يمشي بسرعة يقول أن هذا فيه خفة إلا إذا كان لسبب، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، والذي يمشي بضعف وونا هذا خور لا يليق بالمؤمن القوي السوي، ولذلك ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أن من هديه كان إذا مشى كأنما يتحدر من صبب، مثل الذي ينزل من جبل، الذي ينزل من جبل يمشي ومشيته فيها قوة واستحكام، فكان صلى الله عليه وسلم لا يمشي مشية الضعيف المتخامل ولا يمشي مشية العجل المتهور، وإنما كان مشيه قصد بينه المشيين على أتم الصفات وأكملها، كما بينه الإمام القيم رحمه الله وغيره في هديه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ثم أتى المقام فقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي أنه لما قال رمل ثلاثا ومشى أربعا فهمنا أنه طاف سبعة أشواط، وكأنه يقول بعد أن فرغ من الطواف سبعا أتى المقام، والمقام مقام إبراهيم، وهو الذي كان يعلوه لبناء البيت، وأشار الله عز وجل في كتابه بقوله فيه آيات بينات إلى أن هذا المقام فيه آيات بينات، قيل في قوله تعالى فيه آيات بينات مقام إبراهيم أن من الآيات البينات في البيت وفي المسجد مقام إبراهيم، فهو من الآيات البينة الواضحة، فجعل الله في مقام إبراهيم آية بينة، أولا أن أثر القدم حفر في الحجر، وهذا لا يمكن أن يكون إلا بقدرة الله عز وجل، لأن نسخ موطئ القدم على هذه الصفة في حجر أمر لا يمكن أن يكون بالشيء الطبيعي المعتاد، بل هو خارق للعادة، وثانيا بقاؤه القرون العديدة والأزمنة المديدة دون أن يتغير ويتبدل حتى جاء عصر النبوة، هذه آية عظيمة من آيات الله، وهي موطئ قدم إبراهيم عليه السلام، فهي موطئ قدم نبي إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام، إمام الحنيفية عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فهذا أيضا من الآيات البينة، فهي باقية لأن الله أبقاها، وثبت في الحديث الصحيح أن رجلا نظر في مقام إبراهيم موطئ القدم ونظر إلى قدم النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذا القدم يشبه القدم الذي في المقام، وهذا معروف عند العرب في القافة، فإنهم ينظرون إلى قدم الرجل ويعرفون هل هو لفلان أو فلان، وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها تبرق أسارير وجهه من الفرح، ثم قال ألم تري إلى أخي مدلج نظر إلى أسامة وأبيه أي زيد بن ثابت زيد رضي الله عنه وأرضاه، أسامة بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، أسامة كان أبيض وزيد كان أسود، فنظر إلى قدمين بجوار قدمين ألوانها مختلفة، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فكانوا يتكلمون في أسامة وأبيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح من قطاع الشائعة والتهمة والأذية على خلاف مرضى القلوب، فإنهم يفرحون والعياذ بالله بالشائعات وينقلونها ويحبون اتهام الناس، فدخل عليه الصلاة والسلام تبرق أسارير وجهه. فالشاهد أن العرب كان فيهم القافة، يعرفون موطئ القدم، بل ربما يعرفها وهي على التراب، فيقول هذه موطئ قدا فلان أو قدم فلان، وهذا معروف وموجود ومشهور في العرب ولا يزال إلى عهدنا الحاضر. بعض يقول هذه أمور ذهبت. وكان الجد رحمه الله والد الوالد، وكان من شيوخ العشيرة عندنا رحمه الله، فدعي ذات مرة أخذ من البستان عرجون نخل، وهذه على قضية القدم في قدم إبراهيم عليه السلام، فأخذ هذا العرجون في الليل، وكان مدعوا إلى مناسبة عند رجل من بعض الذين يحبونه، فدعاه، فلما جاءوا في الصباح وجدوا العرجون قد قطع، إلا أن لما نزل من النخلة وطئ على الطين، لأن الأرض كانت مسقية، فوجد أثر الوطي، فنظر فيه الجد رحمه الله، فيقول للوالد رحمه الله مضينا إلى المناسبة، فلما جئنا في المناسبة قال رأى مولى لصاحب المناسبة، وقال هذه قدمه التي رأيناها، كان يعرف القيافة، القيافة موجودة إلى الآن لكنها تحتاج إلى ذكاء وإلى فطنة وإلى معرفة. يقول الوالد رحمه الله أوعزت إلى بعض القرابة يتأكد من هذا الشيء، وفعلا أخذ المولى وسأله فيما بينه وبينه، فقال إنه أخذ المال من سيده وأخذ العرجون من المزرعة، فأصاب الاثنين رحمه الله. فما صنع مع الجد، لكن أراد الوالد أن يتأكد من، كان رحمه الله يعرف في القدم، وفي حديث المجزز ما يدل على صدق هذا الأمر، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له يدل على اعتباره. قال العلماء يجرب الشخص 3 مرات، يجرب يؤتى بابن وأبيه، ويؤتى بابن مع غريب، ويقال له أخرج ابن أو انسب الابن، فإذا أصاب 3 مرات عمل بقوله في القيافة، هذا أصل عند العلماء لأنه ثبت به السنة. فمقام إبراهيم فيه القدم، موضع القدم، ومن آياته أنه كان يدور مع إبراهيم عليه السلام في بناء البيت حيثما قصد، ومن آياته أنه كان يرتفع بعلو البناء على حسبه، وهذا كله بقدرة الله جل جلاله الذي هو على كل شيء قدير، هذه من آيات المقام. فلما انتهى عليه الصلاة والسلام من الطواف ثم أتى المقام فقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قرأ الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قراءة أو استشهد بها، هناك فرق بين القراءة وبين الاستشهاد. القراءة طبعا إذا كان قصد الإنسان قراءة القرآن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويلزمه إذا أراد أن يقرأ السورة أو الآيات يبدأ بالاستعاذة، ولتستعذ إذا قرأت وجهرا مع استماع وابتداء للدراء، ويقرأ الاستعاذة ثم يقرأ ما تيسر. وأما إذا استشهد فإنه لا يلزم أن يستعيذ، يستشهد بالقرآن لا يلزمه أن يتعوذ. فهنا قال ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الآية قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وهذا يعتبر من تفسير السنة للقرآن، من بيان السنة للقرآن، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن اتخاذ مقام إبراهيم مصلى أنه يكون في النسك ويكون بعد الطواف أيضا. إذن فالسنة لمن طاف أن يصلي ركعتي الطواف خلف المقام، وكان المقام ملتصقا بالبيت، حتى أفتى سماحة الإمام الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله بنقله إلى الموضع الذي هو فيه الآن، لأنه ازدحم الناس وصار بعض الناس يصر على أن يصلي خلف المقام في شدة الزحام في الحج، فكثر القتلى والموتى، فاضطروا أن يسحبوا المقام إلى هذا الموضع. هذا ليس هو مقام الأصل، مقام الأصل ملتصق بالبيت محاذيا مسامتا للموضع الذي هو فيه. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ من المقام مصلى وصلى عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع بينه وبين البيت، فجعل المقام بينه وبين البيت. فإذا قيل العبرة بالمقام نفسه يجعله الآن، وإذا قيل العبرة بموضع المقام صلى في الموضع الأصلي، كلاهما يحتمل هو أو تحتمله السنة. فلما جعل النبي صلى الله عليه وسلم المقام بينه وبين البيت دل على أنه الأفضل والأكمل. ثم لا يشترط أن يفعل هذا الفعل، وليس بواجب، وليس من تمام أو من لوازم الطواف أنه إذا صلى ركعتي الطواف أن تكون خلف المقام. فقد فسر مقام إبراهيم أحد الأوجه في تفسيره أنه مكة كلها، أنها مقام إبراهيم، وأن قوله واتخذوا من مقام إبراهيم المصلى المراد به مكة كلها، وهذا قول ضعيف على ظاهر السنة، أن الصحيح أن المراد بمقام إبراهيم الصلاة فيما بين أن يجعل المقام بينه وبين الكعبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفسر الآية. لكن لو كان هناك زحام أو لم يستطع الإنسان نهائيا أن يصلي، أو جاءه ظرف وطاف طواف الوداع مثلا ولم يستطع أن يصلي ركعتي الطواف في البيت، أو أحدث بعد طوافه وكان الزحام شديدا لم يستطع الرجوع إلى البيت، فإنه يصلي في أي موضع من مكة، يصلي ركعتي الطواف. العبرة بوقوع الصلاة الركعتين بعد الطواف بغض النظر عن كونها داخل المسجد أو خارجه من حيث الأصل، وإلا فالأكمل والأفضل اتباع السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع الركعتين خلف المقام كما فعل عليه الصلاة والسلام. فصلى ركعتين قرأ فيهما يقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحدهما سورة الإخلاص، هذا المحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت، فيه دليل على أنه لكل أسبوع، أي لكل طواف، على أن لكل طواف ركعتين، وهذا الذي يسميه العلماء كل طواف وكل أسبوع، لأنه سبعة أشواط، يشرع أن يصلي ركعتين. ولو طاف أكثر من أسبوع، مثلا شخص في وقت النهي طاف أسبوعا ثم أخر، سيؤخر ركعتي الطواف إلى طلوع الشمس كما فعل عمر رضي الله عنه في الرواية الصحيحة عنه، وأخر ركعتين ثم أراد أن يطوف طوافا ثانيا فطاف طوافا ثانيا وطلعت عليه الشمس، فهل يجمع بينهما؟ الجواب قول طائفة من العلماء أنه يصلي أربعا، الركعتان الأوليان للأسبوع الأول والأخريان للأسبوع الأخير، لكن لا يتقصد ذلك، بمعنى لو كان في اختياره وليس عنده مانع فلا يؤخر ركعتي الطواف ويجمع أكثر من أسبوع، إنما يكون ذلك عند الحاجة. نعم. والمقام بينه وبين البيت، والمقام بينه وبين البيت كما ذكرنا دل على أن قوله واتخذوا من مقام إبراهيم المصلى أن المراد به أن يجعل المقام بينه وبين البيت، وهذا أفضل وأكمل ما يكون. نعم. ثم أتى الحجر بعد الركعتين فاستلمه، ثم أتى الحجر بعد الركعتين فاستلمه، فيه دليل على مسائل، منها مشروعية استلام الحجر بعد الطواف وصلاة الركعتين. المسألة الثانية، وهذا محل اتفاق، المسألة الثانية أن هذه سنة، هذا الأمر الأول، المسألة الأولى سنة، يعني يحرص الإنسان بعد انتهاء من الطواف وصلاة الركعتين على أن يقبل إن تيسر له ذلك. المسألة الثانية فيه دليل على أن تقبيل الحجر لا يشترط فيه الطواف، وما يفعله البعض من الإنكار على من يقبل الحجر في غير الطواف قوله مردود لأنه مخالف للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد انتهى من الطواف وصلى ركعته الطواف فرجع إلى الحجر وقبل، فبين جواز تقبيل الحجر في غير الطواف. فهذا أصل عند العلماء رحمهم الله أنه يشرع تقبيل الحجر في غير الطواف، وأن التقبيل لا يختص بحال الطواف. وفي السنة عنه عليه الصلاة والسلام أنه شرب من زمزم بعد الطواف صلوات الله وسلامه عليه وقبل الحجر، وهذه كلها سنن إن تيسر فعلها، وإلا فإن تركها فلا بأس ولا حرج عليه. نعم. ثم خرج إلى الصفا. ثم خرج إلى الصفا، قال خرج لأن الصفا والمروة كانا خارج البيت وهما خارج المسجد، وهما الآن في أصح قول العلماء خارج المسجد لوجود الحائل ووجود المقاطع التي يفضى منها إلى البيت هي منافذ وليست اتصالا كاملا، والاتصال الكامل أن يكون من طرف المروة إلى البيت يفضي إلى البيت كاملا حتى تحسب من البيت. وفائدة الخلاف هل الصفا والمروة من البيت أو لا، أن المرأة إذا حاضت أو نفست بعد طوافها بالبيت في عمرتها صح لها أن تسعى بين الصفا والمروة إن قلنا إنها خارج البيت إنهما خارج المسجد، وإلا إن قلنا إنهما من المسجد تنتظر إلى طهرها حتى تسعى، والذي يظهر أنهما من خارج المسجد وليس من داخله. ومن فوائد هذه المسألة أننا إذا قلنا إن المضاعفة خاصة بالمسجد نفسه داخل المسجد، وقلنا إن الصفا والمروة خارج المسجد، لم تقع المضاعفة لمن صلى في منطقة الصفا والمروة، ونحو ذلك من المسائل المبنية على هذا الخلاف المشهور بين العلماء رحمهم الله. خرج إلى الصفا والمروة، خرج من باب الصفا صلوات الله وسلامه عليه، وكان خروجه إلى جهة الصفا، ولم يخرج عليه الصلاة والسلام من المنتصف صلوات الله وسلامه عليه ولا من الجهة التي تلي المروة، إنما خرج من الجهة التي تلي الصفا، وقرأ الآيات إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ثم قال أبدأ بما بدأ الله به. الحديث كما في منسك جابر رضي الله عنه في الرواية المفصلة الأخرى. نعم. أظنه قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، هنا قال أظنه وجاء بالجزم في الروايات الأخرى. النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله يحتمل أمرين، وهكذا في قراءتي واتخذوا من مقام إبراهيم المصلى يحتمل أمرين، إما أن يكون مقصوده التعليم فحينئذ لا يشرع للمعتمر أن يقول ذلك ولا للحاج، لأن المقصود التعليم وكأنه يستشهد بالآية من أجل التعليم، وإما أن يكون مقصوده ذكرها من ذكر الله عز وجل فحينئذ يشرع للحاج والمعتمر. والوجه الثاني أقوى في الصفا دون صلاة الركعتين، هذا بالنسبة لمسألة تلاوته الآية. أما صفة سعي بين الصفا والمروة فستأتي في الباب الذي خصه المصنف رحمه الله بهذه الشعيرة إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله باب ما جاء في الرمل من الحجر إلى الحجر. قال رحمه الله حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رمل من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا. قال رحمه الله في الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى حديث جابر رضي الله عنه حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. قال الشافعي إذا ترك الرمل عمدا فقد أساء ولا شيء عليه. هذا الحديث بين فيه أن رمل النبي صلى الله عليه وسلم كان من الحجر إلى الحجر، وهذا كان في حجة الوداع، ولذلك يعتبر ناسخا لحديث عمرة القضية. الفرق بين هذا الحديث وحديث عمرة القضية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ الركن اليماني مشى بينه وبين الحجر، ولكن في حجة الوداع رمل من الحجر إلى الحجر، يعني رمل الأشواط الثلاثة كاملة ولم يمشي بين الركنين، وهذا هو الذي دل عليه أيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في عمرة الجعرانة وهي بعد عمرة القضية، فدل على أن السنة إذا رمل أن يستتم الأشواط الثلاثة كلها وهو ظاهر قوله في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم خب الأشواط الثلاثة الأول، فدل على أنه يستتم الخبب والرمل للأشواط كاملة ولا يمشي بين الركنين. هو الخلاف هل يمشي بين الركنين أو لا، وظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمشي بين الركنين. نعم. قال رحمه الله: والعمل على هذا عند أهل العلم. قال الشافعي: إذا ترك الرمل عمدا فقد أساء ولا شيء عليه، وإذا لم يرمل في الأشواط الثلاثة لم يرمل فيما بقي. إذا ترك الرمل فقد أساء ولا شيء عليه. إذا ترك، اقرأ. إذا ترك الرمل عمدا فقد أساء. عمدا، فخرج ما إذا تركه سهوا فقد أساء ولا شيء عليه. أساء يدل على أنه مكروه، لأن الترك مكروه، لأنه لو كان يعني غير مكروه كان يقول إذا تركه عمدا فلا شيء عليه، لكن لما قال أساء لأن هذه ليست الإساءة الموجبة للإثم، ولكنها إساءة الفعل التي لا ترتقي إلى التحريم، أنه أمر مكروه. لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعند بعض العلماء ترك المستحب مكروه، ترك المستحب والمؤكد استحبابه مكروه، وبناء على هذا فإنه يكون مكروها. وقال بعض العلماء إنه لازم، وهو قول بعض المالكية رحمهم الله. جمهور العلماء على أن الرمل سنة وأنه إن تركه لا شيء عليه، وشدد فيه بعض أصحاب مالك كما ذكرنا، وقالوا إنه لا يجوز له أن يتركه اختيارا. والصحيح أنه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في تركها شيء من الإثم وليس في تركها شيء من الدم، أي الضمان لا يلزمه ضمان، لأن الهيئة تامة بحصول الطواف، ولذلك شرع في بعض الأطوفة دون بعضها، فدل على أنه ليس من لوازم الطواف. إذ لو كان من لوازم الطواف لكان في جميع الأطوفة، فلما وقع في بعض الأطوفة دون بعضها ولغير المكي دون المكي فهمنا من هذا أنه من السنن غير اللازمة التي يجب ضمانها إذا أخل بها. قال رحمه الله: وإذا لم يرمل في الأشواط الثلاثة لم يرمل فيما بقي. المسألة الثانية: إذا لم يرمل في الأشواط الثلاثة كأن يكون نسي الرمل في الثلاثة الأشواط الأول، هل يشرع له أن يرمل في الثلاثة الأشواط الباقية، في الأربعة الأشواط الباقية فيرمل ثلاثا منها؟ شخص طاف بالبيت وترك الرمل في الثلاثة الأشواط الأول وتذكر في الشوط الرابع أو في بداية الشوط الرابع، فهل يرمل الرابعة والخامسة والسادس ويمشي السابع، أو تذكر في الخامس فيرمل الخامس والسادس والسابع؟ قال الإمام الشافعي إنه لا يرمل، وهذا صحيح لأن الرمل في الثلاثة الأول، وبناء على ذلك يكون قد فات التدارك، لأن من العبادات ما يمكن تداركها ومنها ما لا يمكن تداركه، فهذه من السنن التي لا يمكن تداركها، وهي السنن التي تفوت بفوات محلها، فمحلها الثلاثة الأشواط الأول. وهذان وجهان للعلماء، منهم من قال الرمل محله الطواف، فإن فات في الأشواط الثلاثة الأول جبر في الأشواط الباقية لأنه هو في الطواف، فإذا عذر بتركه في الأول لنسيان لم يعذر بتركه، لا يسوغ له تركه فيما بقي. ومنهم من قال إنه سنة محلها الثلاثة الأشواط الأول يفوت بفواتها، وهذا أقوى من حيث الأصل أنه يفوت بفوات الأشواط الثلاثة الأول. قال رحمه الله: وقال بعض أهل العلم: ليس على أهل مكة رمل ولا على من أحرم منها. ليس على أهل مكة رمل ولا على من أحرم منها، أي أن المكية لا يشرع له الرمل، ليس عليه رمل، ولا على من أحرم منها، لأن السنة دلت على أن من جاء مكة ونوى العمرة من مكة أخذ حكم أهل مكة، والدليل على ذلك حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، بعد حجة الوداع أيرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج؟ فقال صلى الله عليه وسلم: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك. فأبت عليه، فلما أبت عليه أمر عبد الرحمن أن يخرجها إلى الحل، فأخرجها إلى التنعيم فاعتمرت. يلاحظ أن عائشة رضي الله عنها آفاقية لأنها من أهل المدينة،

وأنه قد ضاع مستقبله وضاعت حياته، أبدا، هذا شأن من ليس عنده عقل. المستقبل بيد الله، والعزة لله، والكرامة من الله، ومن يهين الله فما له من مكرم. مفهومه أن من أكرمه الله فما له من مهين، فمن أي شيء تخاف؟ من أي شيء تجزع؟ إذا علمت أن الله وليك هان عليك الخلق وهانت عليك الدنيا كلها، لا تخف ولا تحزن ولا تجبن. إذا جاء أحد وقال زور، عليك أن تعلم أن الله معك. الأمر الثاني، أخي في الله، الحق يستمد قوته من ذاته والباطل لا قوة له. الله ضرب المثل بأمرين، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أما الكلام الخبيث والزور والبهتان والكذب فضرب الله مثل، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. الوصية الثانية أن تعلم أن هذا الباطل ليس له قرار. شخص يتهمك في عقيدتك، يتهمك في فكرك، يتهمك في صلاتك، بل يتهمك في عبادتك، مجرد أن يراك ملتزما بالخير يقول هذا فيه سوء، هذا سينشر البلاء، سينشر الفساد. ألا شاهد وجوه الظالمين؟ ما عليك منه، لا تفكر منه، لا تفكر فيه. ما دمت تحس أنك على حق فاستمد قوتك من الحق، بل نقلب بالحق على الباطل فيدمغه، فإذا هو زاهد. هذا الباطل، هذا الهراء، هذا الكذب، هذا الزور الذي تتهم به وترمى به ليس له قيمة، ما له أصل، ما له جذر. الوصية الثانية أن تعلم أن هذا الباطل الذي تؤذى به ما له جذور. إذا وصلت إلى هذه الحقيقة أن الباطل لا جذور له، فمعنى أنه لا يبقى، معنى أنه لا يدوم، معنى أن كل ما يبنى على باطل فهو باطل. فمن أي شيء تخاف؟ من أي شيء تحزن؟ إذن لا تبالي، حفظك الله بأذية الناس. متى ما كان الذي يعاديك، متى ما كان الذي يؤذيك مبطلا في عداوته وأذيته، فاعلم أنه يستمد هلاكه من قوله وعمله، والله ينصرك ولو بعد حين. إذن أهم شيء تقوله أن يكون ضميرك مرتاحا، ما دمت على يقين أنك على الحق وعلى الصواب، ما الذي يضرك؟ الناس تقول ما تقول، مالك ومال الناس؟ هل هم يحوك إذا مت؟ هل هم يهدوك إذا ضللت؟ هل هم يطعموك إذا جعت؟ أبدا، تولى الله أمرك، تولى الله أمرك كله، فمن أي شيء تخاف؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. فالله سبحانه وتعالى إن توكلت عليه كفاك وحماك من باطل لا أصل له ولا جذر. الأمر الثالث أن تتلذذ بهذا البلاء. ما رفعت أقدار العلماء والفضلاء إلا بأقوال السفهاء، ما رفعت أقدار الأنبياء والعلماء والفضلاء إلا بأقوال السفهاء. قالوا في النبي صلى الله عليه وسلم ساحر ومجنون وأبتر وأفاك أثيم، ومات وهو سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. لا عليك من الناس، الله سبحانه وتعالى سيتولى أمرك، يرفع قدر الإنسان بقدر الأذية. وكان بعض العلماء يتلذذ حينما يقال يا شيخ يقال فيك، بلغنا قيل، هذه يتلذذ بها، لأن الله يقول لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. الله أكبر، ما الجاه إلا الجاه عند الله، الجاه عند الله خير جاه. هذا الجاه الذي عند الله جعله الله لموسى بكلام الناس فيه. أوذي موسى عليه السلام حتى قيل له إنه آدر، واستحن لوحده وكان يغتسل لوحده، فقال بنو إسرائيل لم يغتسل موسى لوحده إلا لأن فيه عيبة، ما تركوه حتى أثناء غسله بالماء ما تركوه، هذا فيه عيب، ولا لو كان رجل كان يأتي يغتسل معنا، حتى رجولة الأنبياء يطعن فيه. قال الظاهر أن هذا آدر، الباطل المبطل ليس له والعياذ بالله ليس هناك أحقر من المبطل ولا هو حقير وأحقر منه من يتبعه. المبطل مجنون وأجن منه من يتبعه. هذا المبطل انظر كيف يبحثون عن أي شيء قالوا هذا الظاهر أنه آدر له خصية واحدة. فما كان من إلا أن جعل الله عز وجل موسى يغتسل وثوبه على الحجر كما في صحيح البخاري. فلما خرج فر الحجر بالثوب فصار موسى يجري وراء الحجر ويضرب ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر، فمر أمامهم ولم يروه آدم. الله أكبر، نبي من أنبياء الله، بلاء بلاء، لذة الدنيا وسرورها بالبلايا، لذة الدنيا وسرورها بالبلايا. ولذلك قال عمر رضي الله عنه وجدنا لذة عيشنا بالصبر، تحسن إلى الناس يسيئوا إليك، تكون إماما تصلي في الناس وإذا بهم يلمزوك ويتهموك ويؤذوك وأنت تريد أن تقيم السنة وتتهم بالبدعة وتتهم بأذية الناس وتتهم بأنك مضيق عليهم، تكون ناصح تكون معلم تأتي تنشر السنة بين الناس يقول هذا جاءنا بدين جديد ثم تأتي وتطبق السنة في ثوبك وفي ملبسك. ما هذا؟ إيش هذا؟ الناس كما يقولون كذا بلغت وأنت في هذا الحال. نعم اعتز بدينك واسمه واعلم أنك في جنة حفت بالمكاره ما تضعف، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. شرف لك أن تؤذى بالسنة وعزة لك وكرامة، ارفع بها رأسك وأرض بها ربك، وإياك أن تضعف وأن تعلم أن هذه الأذية يرفع الله بها قدرك. كم من علماء أوذوا وأهينوا وأعرضت عنهم الأسماع فما ماتوا إلا وقد أصرت الأسماع لهم وأملت القلوب والقوالب بقولهم بل واهتدت بسمتهم المدل. الحق يبقى والباطل يبلى، وإياك ثم إياك أن تترك وصية الله، لأن الله وصاك بوصيته وصى بها من قبلك نبيه عليه الصلاة والسلام. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إذا وجدت أحدا في حيك في مدينتك يلمزك يؤذيك اذهب إليه وقل له أخي أصلحك الله، أنت تقول كذا وكذا، أقم عليه الحجة، فإذا أصر اعمل بالوصية. لا تحزن عليهم، ما تقول والله أنا كان ودي أن أصلي بالناس والناس راضية عني، هذا ناس ما هم راضين عني. تحزن تقول يا ليت كل الناس تتبعني ما تتكلم فيه، وما يدريك فلعلهم لو اتبعوك وأطاعوك فتنوك، وأنهم إذا آذوك وسبوك وذموك تنال الدرجات العلى التي لا تنالها لهم أطاعوك، فاختار الله لك خير الأمرين. لا تحزن ولا تك في ضيق مما يمكرون. دائما المبطل يأتي ضيق لما ترى أنه يذهب ويكذب. المرأة تتهم في عرضها، تخرج مسكينة إلى زيارة أمها وأخيها يقول انظروا هذه ما هي منشاها ما هو طيب هذه كذا، ثم تشاع الشائعة عليها في حيها فتكتوي بالنار، أو يأتي ظالم آثم فيرميها بالسوء عند أخيها وعند جماعتها وقرابتها فتعيش مرارة الظلم والضيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. قال بعض العلماء الخبيثات للخبيثين أي الكلمات الخبيثة لا يقولها إلا الخبيثون. كلمات الخبيثة فلان فيه فلان يخطيه فلان ما هو طيب فلان كذا لا يقولها إلا خبيث، خبثت نفسه فأخرج خبثه إلى الناس. ولكن إياك أن تحزن أو تكن في ضيق مما يمكرون. ضيق مما يمكرون تأتي في عملك في وظيفتك، وإذا بشخص يذهب ويشي عند المدير هذا فلان يؤذيك، هذا فلان يضيع العمل، هذا فلان ما يحضر، هذا فلان كذا، هذا تحتاج لك حقوق في عملك ووظيفتك فتحرم بهذه الوشايات الظالمة الآثمة، فيضيق صدرك وتتألم. والله يقول ولا تكن في ضيق مما يمكرون، لأن الحق سيبقى والباطل سيبلى. فأوصيك أخي في الله أن تستمسك بالعروة الوثقى وأن يكون يقينك بالله جل وعلا. توكل على الله فإنه نعم المولى ونعم النصير، وكن مستعينا بالله فإن الله عز وجل لم يخيبك. أما إياك أن تضعف أو تجبن أو تخاف، فإن الله سبحانه وتعالى تولى أمور عباده. هذا الكون بأمر الله جل جلاله هو ملك الملوك، وهو رب الجنة والناس، وهو مقلب القلوب. سبحان من قلب القلوب بعظمته وقدرته وحكمته جل جلاله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف بين قومه فيتهم ويقال له الصابر والأبتر، ومات عليه الصلاة والسلام والعيون تتمنى رؤيته. ودخل مكة عليه الصلاة والسلام والناس يقتتل بعضهم ويقتل بعضهم بعضا على وضوئه الذي يتوضى به. عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيحين قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، هذا بالبطحاء بمكة في حجة الوداع، فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ومن نائب، خرج بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم فمن ناضح ومن نائب، هذا الذي بالأمس يقول له تبا لك لهذا جمعتنا، يأتي في حجة الوداع في آخر عمره وقد صدقه الله وعده وأنجز له، كتب الله له نصره وأنجز له وعده وصدقه الله عز وجل ولا يكذب سبحانه وتعالى. فإذا به يقف على الرؤوس صلوات الله وسلامه عليه، وإذا به المحبب إلى النفوس، وإذا به يقتتل على وضوئه صلوات الله وسلامه عليه. ليس هناك أعظم من ربنا، وليس هناك أكرم ولا أوفى من إلهنا. فإذا انكسرت قلوبنا من خلقه فعلينا أن نرجع إلى الله، وأن نتوب ونستغفر لله جل جلاله من ذنوب سلطت أعداءنا علينا، وأن نسأله أن يمدنا بالحول والقوة. أوصيك أن تضرع إلى الله وتقول: اللهم أمدني بحولك وقوتك على هذا البلاء حتى أبلغ فيه مرضاتك، وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله لا يخيبك. اللهم تولى أمورنا واشرح صدورنا واكبت عدونا، اللهم اكبت عدونا، اللهم اكبت عدونا، اللهم انزع عنه عافيتك واشد عليه وطأتك، اللهم انزع عنه عافيتك، اللهم انزع عنه عافيتك، اللهم اشد عليه وطأتك، اللهم اشد عليه وطأتك. فرق جمعه وأعوانه، وبدد شمله وأخوانه، وزلزل قوته وأركانه. أسأل الله الذي لا إله إلا هو، اللهم انصر من نصرنا، اللهم انصر من نصرنا، انصرنا ولا تنصر علينا، وكلنا ولا تكن علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك فأعطنا، ونضرع إليك فأجبنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا ومشائخنا ومحبينا ومن أوصانا واستوصانا وحضر معنا وغاب عنا وأحبنا فيك. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، وتولانا برحمتك يا أرحم الراحمين، واجعلنا من السعداء، وأمتنا ميتة الشهداء، وارزقنا مرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء، وأمنا من جهد البلاء، وأمنا من جهد البلاء ومن شماتة الأعداء ومن ضيق العيش وشدة البلاء. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، وأنت ربنا توكلنا عليك فأحسن توكلنا عليك، واجعل أمرنا إليك، فوضنا أمورنا إليك واتكلنا عليك. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. أصلح أمورنا كلها، أصلح لنا أمورنا كلها، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، إله الأولين والآخرين، ما قسمت في هذا الشهر وفي هذه الأيام المباركة من خير وبركة ورحمة وبر إلا جعلت لنا منه أوفر الحظ والنصيب. اللهم اجعل لنا فيه أوفر الحظ والنصيب، في كل رحمة تنزلها، وفي كل بركة تكتبها، وفي كل نعمة ترسلها. اللهم بارك لنا فيها، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لموتى المسلمين، اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وأوسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارفع درجاتهم، اللهم ارفع درجاتهم، اللهم ارفع درجاتهم، اللهم نور عليهم قبورهم وأفسح لهم فيها، ارفع درجاتهم بالغابرين، الحقنا بهم على أحسن حال يا أرحم الراحمين، لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات من الأحياء والأموات، اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم لكل بر وتقوى. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتبعده عن الشر، بعزتك وقدرتك إله الأولين والآخرين. اشرح صدره ونور قلبه، واجعله هاديا مهديا، وانصر به دينك وأعلي به كلمتك، وانفع به أولياءك يا حي يا قيوم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نستغفر الله ونتوب إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.